بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن حمدان ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة الكبرى، الذي بين فيه الفرقة الناجية من الأهواء والبدع والمخالفات الشرعية، والتي أشاد بها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: يا رسول الله، وما هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الفرقة الناجية، والتي حرص الإمام العكبري أن يوضح منهجها وأسلوبها واعتقادها وطريقة عملها. وكنا قد بدأنا في الكلام على مقدمة الكتاب والكلام على الأسباب التي حملت المؤلف أن يكتب ويورد هذه الآيات والأحاديث والآثار التي تبين هذا المنهج وتحذر من مخالفته. وقد انتهى بنا الكلام إلى قوله يرحمه الله. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في الإبانة الكبرى لابن بطة الحديث 11، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزازي، قال: حدثنا الحسن الحربي، قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، وسأله بشر بن الحارث، قال: حدثنا عبد المؤمن ابن عبيد الله، قال: حدثنا مهدي ابن أبي مهدي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. هذا من باب التحذير ومن باب التنبيه، لأن مسألة الانحراف ومترك السنن والعمل بالبدع أمر يشيع في مجتمعات المسلمين، خصوصا بعد أن تركوا العمل بالقرآن وبالسنة والتزموا المضي بهما في حياتهم. واختلاف الناس وافتراقهم وتسلط أهل الأهواء والبدع على كثير من المجتمعات مما يسهم في نشر البدع وفي إضاعة السنة. لذلك أورد الإمام ابن بطة هذه الآثار في هذا الموضع محذرا من أن يخوض الناس بالباطل، ومنبها إلى أنه ينبغي لهم أن يتمسكوا بالسنن وبالآثار. نعم. الثاني عشر قال حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال وحدثنا القاضي المحاملي قال حدثنا علي بن شعبة بن شعيب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي عليه السلام قال لا يزال الناس ينقصون حتى لا يقول أحد الله الله، يعني لا يزال الناس ينقصون يعني من التمسك بالسنن والعمل بها وإتيانها ويقعون في البدع والضلالات حتى يأتي يوم لا تجد من يقول فيه الله الله، يعني من يوحد الله جل وعلا، بل الكل على شرك وكفر وردة وبدع. نعم. الثالث عشر قال يعني الأثر الثالث عشر الأثر الآثار التي أوردها ابن بطة في هذا الفصل. نعم. قال حدثنا إسماعيل الصفار قال حدثنا الحسن بن عدي بن عفان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الحارث بن سويد قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه لا يزال الناس ينقصون حتى لا يقال أحد حتى لا يبقى أحد يقول الله الله يقول الله الله يقول الله الله المفعول يقول يقول الله مكتوب. نعم. وهو بمعنى الحديث وبمعنى الأثر السابق. نعم. قال أبو أسامة معناه يستعلن به، يعني يستعلن به يعني يدعو الله به بقوله الله الله. نعم. الأثر الرابع عشر قال حدثنا أبو محمد يحيى ابن محمد ابن صاعد قال حدثنا أبو الأحوص القاضي قال حدثنا وضاح ابن يحيى النهشلي قال حدثنا أبو يحيى طلحة ابن يحيى الشيباني عن محمد ابن أبي أيوب عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يعلن آخر هذه الأمة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها، يعني يشتد الخلاف وتنقض عرى الإسلام ويصبح من في آخر هذه الأمة من المتجرئين على الدين وعلى الإسلام وعلى فيلعنون سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين، وهذا إنما سيكون في آخر الزمان، وهي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي أخبر بها ومن علامات النبوة. نعم. ألا عليهم حلت اللعنة، ولكن ما دامهم يلعنون السلف فاللعنة تحل عليهم وتنزل عليهم. نعم. قال الأثر الخامس عشر قال حدثنا أبو جعفر محمد ابن عمرو ابن البختري الرزازي قال حدثنا يوسف ابن يعقوب الصفار قال حدثنا عبيد ابن سعيد القرشي قال عن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المهاجر نعم عن عبد الملك ابن عمير عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرت بالاستغفار لأسلافكم فشتمتموهم. أمرتم بالاستغفار لأسلافكم يعني لمن سبقكم لسلفكم. أمرتم بالاستغفار لسلفكم نعم فشتمتموهم فقلتم غير ما أمرتم به حيث تناولتموهم وشتمتموهم ولعنتموهم نعم. أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول لا تفنى هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها. نعم يلعن آخرها أولها نعم. الأثر السادس عشر قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد قال حدثنا أبو المغيرة الحمصي قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثنا عمرو بن قيس السكوني قال حدثني عاصم بن حميد قال سمعت معاذا يقول إنكم لن تروا في الدنيا إلا بلاء وفتنة يعني أن المصائب والبلايا يعني تكثر مع مرور الأيام والزمان ويقل الخير وهذا إنما يكون في آخر الزمان عندما تشيع الفتن وتنتشر نعم. ولن يزداد الأمر إلا شدة ولن يزداد الأمر إلا شدة ستة شدة شدة نعم ولن يزداد الأمر إلا شدة يعني يكثر ويشتد بالناس البلاء والكفر والنفاق والخروج على دين الإسلام نعم. ولن تروا من الأئمة إلا غلظة ولن تجدوا من الأئمة يعني من حكامكم إلا غلظة نعم. ولن تروا أمرا يهولكم يشتد عليكم إلا حق يشتد عليكم إلا حقره بعد يعني وكلما جاءكم أمر اشتد عليكم وترون أنه في غاية الشدة يأتي من بعده ما هو أشد وهذا من باب البلاء والفتنة نعم. ويشتد عليكم إلا حقره بعد ما هو أشد منه يعني إلا إذا جاء ما هو أشد منه عندئذ ترون أنه أن ما أصابكم من بلاء هو شيء حقير لما هو لما في ما بعده من شدة وزيادة في البلاء نعم. قال عبد الله أحمد بن حنبل اللهم رضينا مرتين اللهم رضنا ولا رضينا رضنا رضنا يعني بما نحن فيه نعم. من الرحمة ومن العمل ومن الطاعة ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا نعم. الأثر السابع عشر حدثنا أبو محمد عبيد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن عيسى السكري وأبو محمد عبيد الله ابن محمد ابن نعيم القحطاني الكاتب قال حدثنا أبو يعلى زكريا ابن يحيى ابن خلاد المنقري الساجي قال وحدثنا أبو صالح محمد ابن أحمد ابن ثابت وأبو الحسن محمد بن الحسن بن عبيد العجلي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يونس الكديمي قال حدثنا محمد بن يونس الكديمي الكديمي قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت يونس بن عبيد يقول يوشك لعينيك أن ترى ما لا ترى، يعني سيأتي عما قريب، أو يوشك أن يقع في آخر الزمان من البلايا ما تراه العيون حيث لا تراه الآن، لكنه سيظهر عما قريب البلاء والفتن والنزاع، بحيث يندم الناس على ما وقعوا فيه ويتحسروا على ما فاتهم من أمن وأمان وطمأنينة وسلام. نعم. ويوشك لأذنك أن تسمع ما لم يسمع، يعني سترى وستسمع. نعم، الأذن تسمع والعين ترى، ونحن نشاهد في هذه الأزمان ونسمع من وسائل الإعلام ما نراه وما نسمعه من منكرات ومن خروج على دين الله دون وازع ولا نكير. نعم. ولا تخرج من طبقة إلا دخلت فيما هو دونها، ولا تخرج من طبقة يعني ماتت إلا وجد ما هو أسوأ منها. نعم. حتى يكون آخر ذلك الجواز في الصراط، على الصراط، حتى يكون آخر ذلك قيام، يعني القيامة آخر ذلك تقوم الساعة، وعندئذ يكلفون بتجاوز الصراط، بالمرور على الصراط، ولا يمر على الصراط وينجو منه إلا من سلم الله تعالى، وإلا من آمن وعمل عملا صالحا. أما من وقع في البلاء والمصائب والفتن فهؤلاء لن يجوزوا الصراط. نعم. الأثر 18. قال حدثنا أبو بكر بن أبي بكر التمار قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن سالم يعني ابن أبي الجعد قال أبو الدرداء رضي الله عنه لو أن رجلا كان يعلم الإسلام أهمه لو أن رجلا كان يعلم الإسلام وأهمه ثم يعني شأنه نعم ثم تفقده اليوم ما عرف منه شيئا، لكنه يعني سيفقد الناس كثيرا من معالم الإسلام بسبب إهمالهم العمل وبسبب تهاونهم ووجود البدع ووجود المنكرات التي تمحو وتعفي على كثير من أمور الإيمان. نعم. الأثر 19. قال حدثنا أبو الحسين إسحاق ابن أحمد الكاذبي قال حدثنا عبد الله ابن أحمد ابن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغود قال حدثنا مالك بن مغود ابن مغول ابن مغول قال عن حدثنا عن محمد بن جحادة عن الحسن قال ذهبت المعارف وبقيت المناكر، يعني الأشياء التي كانت طاعة وخيرا وأمور معروفة والعمل الأمور المعروفة كل هذه انقرضت وذهبت وتركها الناس وأهملوها، وإنما انشغل الناس بالمنكرات وبقبيح الأفعال والأقوال، حيث غلب ذلك على المجتمعات في كثير من الأحيان. نعم. ومن بقي من المسلمين فهو مغموم، فهو مهموم لما فاته من الخير. نعم. كل هذا يريده الشيخ ابن بطة على سبيل التحذير وعلى سبيل التنبيه وعلى سبيل التذكير، حتى يعود الناس إلى خيرهم وإلى العمل بما كلفوا به وأمروا. نعم. الأذر العشرون. قال حدثنا محمد السكري قال حدثنا أبو يعلى زكريا ابن يحيى الساجي قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا حزم القطعي قال مر بنا يونس على حمار ونحن على باب ابن لاحق، فوقف فقال أصبح من ذا عرف السنة. أصبح من ذا عرف السنة. نعم. عرفها غريبا. ماذا قال؟ أصبح من إذا عرف السنة. نعم. عرفها غريبا. إذا عرف السنة عرفها قريبا. غريبا. نعم. عرفها غريبا، يعني وجدها أمر غريب، مع أنها هي السنة المطلوبة من الناس أن يفعلوها ويداوموا عليها، وذلك لتغلب المنكرات على فعل السنن. نعم. وأقرب منه من يعرفها. وأصبح الآن من يعرف السنن شخص غريب، هو الغريب الذي يعني أغرب الناس من يعرف السنن. نعم. الأثر 21 حدثنا إسحاق بن أحمد الكاذبي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا مالك عن الحسن قال ما لي لا أرى زمانا إلا بكيت منه إلا بكيت منه بكيت منه. نعم، يعني ما رأى شيء يسره، فإذا ذهب بكيت عليه. فإذا ذهب بكيت عليه، وجدت يعني أن فيه خير أفضل من غيره. نعم. وقال الشيخ إخواني فاستمعوا إلى كلام هؤلاء السادة الماضيين، يعني استمعوا إلى تذكيرهم ووعظهم وحثهم وإرشادهم، فإنكم لو عملتم بما قالوا ستعودون إلى أمركم وإلى رشدكم، أما إنكم إذا تركتم هذه الأقوال وتساهلتم فيها فلن تستفيدوا منها، بل ستقعوا فيما هو أشد بلاء وأشد خوف وأشد خوفا وأشد تغيرا. نعم. والأئمة العقلاء من علماء المسلمين والسلف الصالح من الصحابة والتابعين، هذه كانت أقوالهم يعني. نعم. هذه أقوالهم، والإسلام من أطرافه والإسلام من طرافة ومطاوعة، وعنوان قوته واستقامته، يعني كل ذلك زال. نعم. والأئمة الراشدون والأمراء مقسطون المقسطون ما في الأمراء مقسطون يعني عادلون. أيوه. من الإقساط الذي هو العدل. نعم. فما ظنكم بنا وبزمان أصبح فيه أصبحنا فيه فيه ومعاونيه أصبحنا فيه وما نعانيه نعم وأنقاسه ونقاسيه نعم ولم يبقى من الدين إلا العكر ومن العيش إلا الكدر. نعم. ونحن إذا كان هذا الكلام الذي يقوله ابن بطة في ذلك الزمان، ولا شك أن من جاء بعده هو في حال أشد سوء. نعم نعم. ونحن في دردي الدنيا وثمادها، يعني في آخر الدنيا وفي آخر زمنها. نعم. الأثر 22 بس. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.